الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة ووسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر يعني باب الأمر والأمر بإتلاف الصورة. أم بشاء هل بيوستبا با كتيبك وكل خزمتي يعني كبرتي لها كتاب الأمور المنهي عنها، أو اشتانيك ونهي لكلاوة بيشو بيما سر أو بابا درسي بيشو دو حديث من مايوا يكم يعني وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. نا عدوى هيا درسي في شباس ما انكرت شيء وشوانا، ولا طيرة نطيرة هيا درسي في شو خزمة مكردن. وإن كان الشؤم في شيء، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه. أقربوايو شومي غريها بوايا لشتيكا أولا أفردها بو أولا خانوها بو ولا أفردها بو ولا أعجلوا ولاخها بو، متفق عليه. بشي يكمي حديثك لا عدوى باس ما انكرد، لا طيرش ما باسكرد. بشي كوتاي فرمدك أمينيك بيويستكا لسري راب وسينك أفرمي. وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. أقر بوايا وغري لشتيكا هبوايا أو لا خانو مالا دبو، وهروها أقر بوايا وهبوايا لا أفرد دادبو، وأقر غري وشومي هبوايا لا أجلو ولاخ دادبو. علماء بوچونيان جاوازا لسر توجيه كردني او حديثا يا تفسير كردني ام حديثي بيغمر اخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هني كان دفرمون ام حديثا نفي غريو شميدك تناند لمالو خانو لولاخو سيارو اوانا شكو كفرين ولاخ فرس امرو سيارجا قريتو يعني يعني آية أكريب لين أم سيارك غرى لو رجو أم سيارم هيا خير بالرم نايا دزبو هرشي أبام ريكي نايا أم خانوا لو رجو رشونة ناوي طبعا بسيار رجانا أرس لا أكري لو رجو رشتونة ناو أم خانوا خير بالرم نايا دزبو هرشي أبين قازانجي بدوا نايا ويان بون أم جنا بيسوما من ألين أم جنا دس وخيرة سر وخيرة فلان كز فلان جني هنا دولة من بو يا ألين فلان كز فلان جني هنا هرشي هبو نما سر بيا وخي خوار أو هذا لنا آية لإسلام غري هي لا خان ومال وأماني كباسي كرد وتمان أجر سيدي حديث كبكي كاتيك أفرمي. وإن كان الشؤم في شيء غري نية غري وجودي نيا بوني نيا أجر هبوايا أولمش تعندبو أجر هبوايا أولمش تعندبو وكأنه وجودي نيا أجر هبوايا لمش تعندبو بلام نيا بلام وجودي نيا أما بريتي لا لا لا لا لا تفسيري كوملق لا علماء. و ها هنيكي تل زانا كان دفرمون حديثك لسر ظاهرة كيتي خانوها يا أبت ما يأويك خاونك توشي زرر بي توشي زيان بي وهروها آفرتك هبي لو أن يبهو آفرتك وتوشي زيانك بي يان أعجلك هبي بهو أعجلك و توشي زيانك بي وهروها هنيك تل زانا كان دفرمون أم حديثة بوا تاديك و أجر هاتو إنسان خانويك يهبو قماني هبو بهوي أم خانو خير برينايا با خانوكا لخانوكا باركا وجي بيلي غرينيا لخانوشانيا وغرينا بكسب جيريتا ولا كارو باركي خوي بلا مگر سيشد نبي اگر هاتو غريتا انا كل قيناكا خانوك جي بهيلي جنيك ذهبو قيناك طلاقي بدي زانيد بهوي و خياوا غمان تبر بهوي و خير بردنايا نق افرزك خيري تيانه بي نق خانوك خيري تيانيا بلكو لي دور كوا بووي لو سيشتا اطواني او شوميل نخت دروز بوا برياري در مبناي بدي روكدنوي زياتري مقسم بدم اما درسي بيشوت من غرينا بلكار بتقريني توابو اي مثلا من ويسم كاري بكم ويسم كاري بكم و بيم هلكو ويسم كاري بكم و بجميم وتمان نابي بجمك لكارو بار بتقري توا وايا باشا ام حديثة لسر ام تفسيري دوما افرمي اگر هاتو ويستت اگر هات ويست كاريب كي با غريو شو مينت جيريتوا الا لمسالي خانو افرتو اجل نبي ولاخ نبي سيار نبي لمس يشتا نق غريان تي دابي بلكو اتواني او غري لنا اخت درو سبي بين ابن الريقل لبردم كاركتا توجه اتواني اجراءات كي بويك خانو كتا تيايا باركي افرتكتا طلاقي دي يان اگر هاتو عجله بو بفروشی با عجله کی با عجله کیتر اما تفسیری دومه و ام تفسیرش لسر ظاهره کی لسر ظاهری فرمود کی چون هنی کیتر فرمود نه غری مال بریتیل وی مالکه تسق به مالی تسق بریتیل شومی ز مال تسق به شومه بو خوانه کی و هر وها شومی آفرتیش او تانی کوا منالی نبی دم دریه جبه و هر وها جی گمان بی او بریتیل شومی آفرت شومی آجلش اوی کوا لسری غزانه کی لپیناوی خوا لسری نروی بو غزا کردن لپیناوی خوا تفسیری چواره ما فرمون شومی لم فرمودانه بریتیل اوی کوا ايش كانت بورقنا يعني ايش كانت ريكينايا نكبو معنى الزرر توجبه مو معنى ايش كانت ريكينايا وهروها هروها لكوي ام تفسيرانيك ابو ام حديث كردم الله تعالى اعلم ظاهرا وادرك به غري لمس يعني نبي غري لمسي أنا نبي بلا أمسي أنا غري أنت يا دايا غرن شومن أو أنا بلا إنسانك لخانو يكبو أيود لم خانو خير برمنايا شريعة قلنا هبار نبي لخانو كبار بك لخانو كبار كا بلا ما قربته ببجمي أبو هو يبجمي كوا بلا غريب كا بلا خير برمنايا طبعا هو جناه يجا بلا لمس يشتا جناه ناجا أقربيته لخانو كا بالك انك بو معنيك غريت يا دابي بو معنيك انسان خوي بباريزي لو شتاني كوا ضلي نخوشخن ولو شتاني كوا قماني بو درو سكن لسر تفسيري اوي كدرسي بيشو خوين ما لسر مساله لا عدوى ثمان هنك لزانيان افرمون بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو يدسي لغل كابراي قرا ندا لبرشي لبر اوي دورو بركه اشتيق لضلي عند روز نبي يا فرمي لا يريدن ذو عاهة على مصح بوشي بو اويكا کابرانەڵێ بەهۆی ئەوە توش هات نەی بەسێتە سەبەبی دنیایەوە لێرەش بۆ ئەوەی لەو شتەی لە ناخی دروست بووە نجاتی ببێ با ماڵەکەی بەرکە بڕۆتە شوێنێکی تر ئەمە هەنێک لە ئەهلی تحقیقی علەما وا دەڵێن خۆی گەورەش عالم ترە تەبارەکە و تەعالە ئەفەرێ و عەن بوڕێتە رەضی الله عەنه ئەن نەبیە سەڵی الله عەلیه وسەلەم کانە لا یەتەتەیەر ڕەواه ئەبو داود بئیسنادی سەحیح فەرێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم غرين ذكرت وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسي غريو شوميكرا لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسي غريو شوميكرا رسول الله فرمي أحسنها الفأل باشرين شد قجبيني إنسان قجبين به ولا ترد مسلما وبا رجبيني مسلمان رد نكات ولا كارو باركي أما بلقبو بقصة كمان لا ترد مسلما لا ترد مسلما يعني غري وشومنا بمسلمان رد كات ولا كارو باركي كارو بارك أتوي بيكي بوهي غري ونيكي أو يعني لا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول كسك تنشتيكي بيني بينا خوشبو يعني بي مرتاح نبو باب الله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت خوايا جان كس شاكنا هين يتو نبي ولا يدفع سيئات إلا أنت وكسش خلاب لا نادى تو نبي ولا حول ولا قوة إلا بك خوايا جان حول قوة نية بتو نبي لا حول هيج حول قران كاريك نية بقران كاري تو نبي ولا قوة وهيج هيزو تو ناويك نية إلا بك إلا بتو نبي حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح باب كتر باب تحريم تصوير الحيوان بشيق لباري حراميتي وينكيشاني آجلوا في بساط لا راخليك فرشك ويني آجل بكيشي حرامة كيشاني وينش طبعا تفاصيلي أو قساني لم درس ديكم لا دوان زدر ساك ملحقا بدرسي كتاب التوحيد كاتي خوي لشرح وينكيشانا لشرح بابي وينكيشاني بشيق لبابكاني كتاب التوحيد وليونا بتفصيل باسي أحكام تصوير من كل الفقه إسلامية ليرا إن شاء الله خلاصة وبختيكي أو باسا ليرا دكم تصوير كردن يا سيبردار يا بي سيبرا سيبردار يعني بيكروها وشوكاني يا بيسيبرة بيسيبرة جاء بدس أكيا شري يا ويني فوتوغرافية كلام زمانة ولم سردما يلم سردماني دوائية دروز بوا فرمي أم ليريك باسي أم جورة تصوير دكا لسردمي نووي طبعا ويني فوتوغرافي نبوا وهاو شيء وكاني لو سردما داني هنرا ونشكو نووي لبين سطكان بوا بويا باسك باسي أو وينانيك وبدس بيكيشي سيبر دار بي يا بي سيبر بي ويني فوتوغرافي دي مساري بحول قوتي خوا حكمي شيئا باب تحريم تصوير الحيوان بشيق لباري حرامتي كيشاني ويني روح لبروا كيشاني ويني روح لبروا حرامة سيك حكمي دا تحريم حرامة وشكيت يعني حرامة في بساطي أو بساطي لفرشو راخرو جير بيو أواني بكاري هنري بي كيشي قد غيا الليلة فائدة كي يدعي لحديثة كانش إن شاء الله باسي دكم زانا كان خلاف يعني أقر هاتو وشتيك مهان به يعني باب اللهين لشوين يقنبي الرئيزي اللي بيقرب بدالة وبي بلكو لجير بي بي لجير بي بي اشتكى لجير بي بي ببي بسر يا بيتو بروي باشنيا آية أقر ويني بي وبي حرامة محل خلاف علماء لكي لو حديثنا كحديثك قرامة أو إذاك عيشة بحول قوتي خواء روما سري هنق لزانايان أو حديثة دكنا بلقى لسروي أقرهات ولا شوينك بمهان ببيري ويابونو لقي حفاظي منال بالرسم قي حفاظي منال بي حفاظي منال ميز وشتي بيواكا بي سي بيواكا ألين أو كاتا جائزة هلبت أمش للروانقي لو روانقو اللي برواني لو روانقو اللي برواني كبو تعظيم بي لابد تعظيم بأو كات أم قوله وجيه جوانو حديثكش مساعدي دكا بلام لو روان قوى كبرتي بلا مضاهاتي خلقي خوا أو سأبيش يوان دنيك لا وينكا لوينكا روبدا بلام إشكالي توجيه دوم أوي لحديثك أفرمي رسول إخوة خستي جير بيوا داينا لبردم درقا ديتا ما الله وشتيك دانا راناخن لبردم درقا كبير لسيدة أنري توزر خلق فرشي كيبشوك شتيك دا أخن ألي أوا خستي بردمي بردمي درقا أفرمي في أو حجرين يا وينبكش لقي برديك حرامة أو ثوبين يا لقي كلوبليك به أو درهمين يا وين لقي درهم أو ودينار دين درهمه درهم ودينار قولك يا يرضيته أو قوله طبعا لروي لغوي والصحيح يا بلا من باب الأدب ومن باب الفائدة دي جرنوا ألين ألين در در أهم يعني هم أويب يا ويا ودي ودي نار يعني دين ونار يعني هم دين تهم عاقرته أود يجرنوا اشتكى لروي لغوي وأصلينيا بلا أهلي أدب أو جور اشتخوش عنا دجرنوا أو مخدة أو وسالة يعني السرين لقي السرين به وغير ذلك وجق لوانش حرام هرهمي بيكيشي بدس لقي لبير من الرؤى أما يكنوي باسيكا أو يكبدس بيكيشي أو بدس بيكيشي أبي فرق لمن دوش ترى لمسألة تصويرة لمسألة كيشان لمسألة اتخاذ وبكاريانان يعني هني شتيا وينيك مثلا كسكا كيشاوتي حرامة أو أنا أو أنا كشافتي والله هم تو كاتك لشوني كي بيرزية بكاري بيني لشوني كي بيرزية نت كشافة والله هم لشوني كي بيرزية بكاري بيني بيرزية بيا بكري لا أو جورا استعمالا أو جورا بكاري هنا أنا جناهد جناهد ناقة وجناهد لسرنية أما بدس بيك يا شي همو أمانة حرامة بدس كي شرابي همو أمانة بساط بحجر بثوب دينار بدرهم بمخدة بوسادة لهر همو يا حرامة وتحريم اتخاذ الصورة أها أما بريتيب الاتخاذ وتحريم تصوير وانيا أما بريتيب اتخاذ الصورة بريتيب اتخاذ الصورة بويا دو شوي هي استعمال وكار هنان اتخاذ لقل شيء لقل تصويرة وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر لديوارة لسقفة وينبكيشي وكل كليسا كانوا أو شوان أو شتانها وسترين لقي بردا وينيبي وبي حرامة وعمامة لقي كلاو لقي كلاو طبعا ما الله عمامة عمامة يعني ميزلو جمداني وأنا بلام ملحقا بها بالعمامة وكلاو هاو شيو كاني شبقوها وشيو كاني وثوب وهروها لجلو برقة سيكا بيشتر ثوبي ود هو برتيب له تصوير أي ليرى ثوبي ود أما ينبوشيا اتخاذ الصورة ونحوها والأمر بإتلاف الصورة هروها أنبشا باساقا أنبشا ترخان كراوبو لنا وبردني وينا عن ابن عمر لهذه نسخة عن ابن عباس والسهوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال له أحيوا ما خلقتم متفق عليه أوانيك وأم ينانا دروس أكن للروج قيامة سزاد درين بيان دوتري أوزين دوكان وكدروس تانكر دوا متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا كاتب يودري أحيوا ما خلقتم أما أمري تعجيز في لا أصوله يعني أمريكا بو بيد صلاة كردنيتي أمريكا بو وتانية سرزنشتي كان لسر أو كان أني أو سر أو تاوان أني كوا لدنيا و لدنيا كردويتي وأن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم لسفرك قرايا وقد سترت سهوة لي بقرام سهوية كم هبو سهوة يعني صفا برتارما هول عفوا يعني بريتيا لبرتارما ويبقوا بلاي كليدور يعني بريتيا لتاق تاق وزانشي تاق تاق بشولة كان أو سهبوا أفرمي وقد سترت سهوة لي بقرام تاقيكم هبو بقرام يقدام بوشي وقرام يعني بردة يعني ستر يعني ببردة يقدام بوشي بو يتر يا بريتي بەرتارمەکە دەرگای بەرتارمەکەی بە پەردەدا پۆشیوە یان تاقێک بوو بە پەردەدای پۆشیوە ئەفرێ فیهی تەماثیل پەردەکە تیمثالی عفوەن تاقەکە تیمثالی تێدا بووە فلما رآها أو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه كهات جوروو كهات جوروو تمثالكاني بيني تربو رني تيكشو وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله هاي عائشة تنترين أو خلقانيك للروجي قيامة سزاء أدرين أوانن كوا خويا عند شوين با خلقي خوا يعني أودك أنك خوا كردويتي كبرتي لخلقي مخلوقات أو شروا شد روسك وكو دروس كلا وكاني خوا قال فقطعناه فجعلنا منه أأم بلقيل سروي كوا تماثيلك بريتي للصورة صورة كش بريتيلا لناو شبوة لناو قرامة كبوة نقل لناو سهوكا يعني لناو طاقة كنبوة بلكو تمثالك تماثيلك وينبو وينا كش لقي بردك كيشلاوة أفرين فقطعناه أبو بردكمان دري كرسول الله توربو بينا خشبو فجعلنا منه وسادة أو وسادتين كردمانا سرين يا دو سرين أما بالقبول السلوي كتوزي بيجي سباسم كربوتان اگر بیتو شوینکی موهان به لشوینکی موهان دا من ربون منا فرشی کی بچوک هيا رسمی کی پیویا لبردم درگاکه دا یعنی هر کس بیت مالو پیله سردانه هر کس بیت مالو پیله سردانه او لسر ام حدیثه کوم رجل فقها فرمون ما دم بمشي وزبی رگ پیدراوا فرمی القرام بكسر القاف هو الستر والسهوة بفتح السين المهمله وهي الصفه تكون بين يدي البيت بريتيا لا صفية لبردم جوركيا وقيل هي الطاق النافذ في الحائط بريتيا لا تاقك لنا ديوار دروسكري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مصور في النار همو وينكيشك لآقرايا كل مصور تما شابك همو وينكيشك آية ويني فوتوغرافي إجريت أم حديثي في أمري صلى الله عليه وسلم أو أني كدلن ويني فوتوغرافي أم حديثة ويني فوتوغرافي ناقريت ألين أم حديثة بو يعني لسردمي في أمري خواه وتراو عليه الصلاة والسلام ألين منو إيوش كوكين يمو إيوش كوكين لسروي لسردمي في أمري صلى الله عليه وسلم ويني فوتوغرافي نبوه كواتا مصور بريتيا لو يعني لروي الزبانة ولروي عرفي شرعي شوا أود أقريتها كلو سردمه بوا ويني فوتوغرافي نبوا ويني فوتوغرافي او اندلن لمعناي او وينجني لسردمي في غمر اخوها ابو عليه الصلاه والسلام يعني اقربيته ويني فوتوغرافي همان معناي او ويني بك لسردم في غمر صلى الله عليه وسلم رجلي لك راوا همان حكم بردك شكو جواني ثانيه او جي مناقشانيه بلام ألين حقيقتي ويني فوتوغرافي جهاز لحقيقتي أو ويني لسردمي بيغمري خواهي هبوا عليه الصلاة والسلام جابوا يا كل مصورين بس يعني ليرا كان مصوريا ألين أو مصوريا كوا وينا بدسي خوي دكيشي يترسي بردار بي يا بيسي بربي ألين تركا دلين ويني فوتوغرافي دقريتوا ألين بيه وزري مصور يا بينا وزري مصور يعني بونا لقيدو كانك إنو سراوشي وينقري وانيا أوسع بعربي بويا مصور فلان كسي مصور حتى هني كزنا وكي هرواش أنا فلان كسي مصور تعيش جروا في ألين بويا بيوتري مصور أو أنا شغلة نا هرشتيك همان نابيها بو همان نابيها بو شرني همان حقيقتها بيا مش تكي معروف معلومة يعني ما دام بيوتري مصور بمعناني ترى همان حقيقتي شيها يا أمان حقيقتي مصورة كي هي كلا سردمي كونها بو ونوع عثمين لو الله ما دفر ميه يعني ألي كابلك تصوير دكا كابلك تصوير دكا شون تصوير دكا كابلك تصوير ذكاء شلون تصوير ذكاء ب بدا سكاني تصوير ذكاء او وينيك كيشاوتي اگر بلين ويني اوا راس يا درويا راسته ويني اوا بلام اگر بيتو كسيك بكاميرا يا ويني بكشي كسيك بكاميرا يا ويني بغري عليك السلام كسيك بكاميرا يا ويني بغري اي او وينا الين او وينا او كيشاوتي نا جهازك كردويتي جهازك كردويتي بويا بينا وتريشي بينا وتري وينكا بينا وتري وينكا وينك يا شكا او كبابلين كبا كاميرا قرتويتي او قرتويتي هل والين اگر بلين وينا حرام ويني فوتوغرافي ابي بلين سيري اوينه شكي يا سيري او بكي حرام بو لبروي وين حتى عكس حتى يسبون الفارسي بيقول عكسي بيلا لا كون كونش العربيه كاتي خوي زرد عكس يعني بيقول الفارسي بيقول عكس يعني شلون بلي بيتشواني كسكايا يعني شلون رنق دانويا رنق دانوي كسكايا نقبو معنيك كسكاهات بي وينكي وينكي كيشابي طبعا لا لا او دوانز درسي كباسم كرد بلقي زياتر هنا ومناقشي زياتري ادي لكانم ادي لكانم كردوا خوي قولش تبارك وتعالى اعلم ترى اما مثلا نشك تعزا دينا على مقوم قيس يا دلو سبي والله من دواي فتريك او مقوم قوشا لسري نامني وكو شلون سري هرشتك بك لسرتا وهاتوا مناقشه وقفتو وي لسرب ولا سربون ونبون وحلال وحرام يا كي والله من دواي كس خلافي نبو لسر اويكا حكمك هي يعني لسر حكمك خلاف له دو دول زنبو يعني حتى سيري يعني سيري بان من النين ما قال منك بين مو ابي وتام جنبو قال لك حتى كم طوب قلنا ليست يك يدور دريج هنا ولا سر وش ثاني كتازهات ولا اولو حكمك لسر دراوا ولا بمرور الزمن او حكمنا وران كاري بسردا بسردا هاتوا هنيك شيء علتك لكاتي حكمك وجودي بوا دو علتك لما بوا حكمكش حكمكش نما هنيك شيء لراسية أو علتها الموجود بوا ولكو تصور بوا أو شتيك دروز بوا تصورك بيتشان وجواز بوا بوا دو أي تصورك يان قرا وحكمكش يان قرا والله حكم مبنى بلسر علة أو كاتلق العلة كي علة كه بحكمكش دبي إن شاء الله رونق سكان كل مصور في النار همو بأنك يشكل آقلايا يجعل له بكل صورة صورها نفس بهر وينيك يشاوتي وين نفسك يبدرو سكري روحك يبدرو سكري فيعذبه في جهنم يعني بهوي أوانو عذاب أدري هنيك العلماء دفرمون وبين كان عذابي أدن يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه يعني فيعذبه تلك الأنفس يعني فيعذبه كاتف النفس هاك بو نفس اقرتوا او نفس لا اقريد وسخ عذابي اذا شنو انك شاو انك انت يعني وين كان لو ينين ما هو نسر روح كراو تبري بو تسلامي شو عشاني بهيز تين يعني وليد اذا بو وينك شاو بو رسمتك شاو. قال ابن عباس فان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجره وما لا روح فيه متفق عليه. ابن عباس بكابراي شو كادم حديثي في المكابره لا ترسب ورايه يجي من نانو بجيم لسر وينك يا شانا أما دلوسا كم يفرش ما خلقه بجيم بما درك فرمي رسول الله خواي فرمه بيني كابرا بورايا وحال خراب وزي هر أي كي ويني دارو درختو ويني أو أنا بك كان روح لبرنين حديثك إيش متفقون عليه هي بلي آية فرق إلى بيني ويني فوتوغرافي ويني فيديو إلى رأسي هيش فرق هني إلى بيني أنا أجر بيتو لحقيقتي تصوير حاليبي من دراسيكم خندو ولا سر حقيقتي فيديو شون دروس أبي مركزك تايبتن تعريفي فيديو تبوكن شون دروس أبي أو كاميرا كفيديو تصوير دكا هموي بريتي للرسم هموي بريتي للرسمي للرسمي بتشوك بتشوك هموي بريتي للرسمي للرسمي بتشوك بتشوك وهربوي أكاديك أجر بيتو باوسي كي يعني بابلين بيوستيني ريك رسم أمينت رسمك أبو بلقيلة سلويك فيديو خوي بخيلة أصلا لكم الله رسم لكم الله رسم بيكاتوا. بالمناسبة فيديو أعلن جودة عالي كواليتي برس يعني شو كواليتي برس يعني بقولنا أو فيديو لكم الله رسم بيكاتوا اذا سيبون افلام كرتون تان بيني وافلام كرتون فيلم كرتون تان بيني باش عايز التماشا كي كاتي لاعيبه كا بون اجر توبان بي باشا كاتي الشقه وابو توبكا يعني تماشا كي قاتي ليري لبريكا ديبو ايري لبريكا ديبو ايري لبريكا دي ادا لطوبكا يعني تشوم بلا سلسله يقنيه بدوايا كابي يعني بون كاتيك شقله توبيك بدا شغله توبيك بدا بون نقاتي لايره بو ايره ديت او ها اي با اذا لطوبك تماشاكي اما هر ساهر لحظه كي رسمي كي بيستا بووي اها هر شويه كي موداي كي بري ابي رسمي كي بيجري لو شويه وانيا اي او زوري بيش لا كارتون دروسي كي بو ايش ينكر دو طبعا اواني كي بدس كرا كون كان السنه اذا تكنولوجيا بيش كوتوا فيلم كارتون كان متطور بون يعني بوي تشد كابون تماشا هو تشوار رسم كردويتي رسمي كان ليره هي رسمي قاشقي ليره كردو رسمي قاشقي ليره كردو رسمي قاشقي ليره كربون منه بوي تماشا كي حسب برينا كي لكاتي تماشا كردني فيلم كارتون كي كاتي قالن كواليتي برز يعني شي كواليتي برزه يعني اويك زورترين الرسم بدواي يكترا دادنا وهروها شي تريش يعني اويك بلا ديجيتال بابلين اويك خالي في جوباس من اويك ديجيتال كاتي زانس بيشكا وتوهات ديجيتال او بو باشان كواليتي برز بريتيل وي خالكاني او او او او خالنا زورترين خالي تي دابي خالي ورد ورد او بريتيل شي او بريتيل جوده عالي يعني بونو من الله اگر ويني كواليتي نزم بيه كاتي قوري اكيتوا اگر ويني كواليتي نزم بيه كاتي قوري اكيتوا زو ليلا بيه وینه کتیا کچه کاتی گوریه کی تو بولم کوالتی برچونه هر گوری کوا هر گوری کوا هر دیله غلطه یعنی خالی ورد ورد زور ورد ورد هيا زور ورد ورد هيا درست درست کرا على كلين فرق نيه لبيني اگر هر کس يوتي فيديو حلاله فيديو حلاله بولم رسم حرامه بما يربطي با تصور كردني هر دوك انا وهي يعني اجر تصورك حقيقتي هردو كان شو انا او حكم نادى بلام اوي والا هني فقهاء بينيك فرق كان بيني انا هو كان كيف فرق كتشيا علي ام بثي راسته وخويا يعني تصوري اوي كل واش تيغني بمنيتها امج لكاتيك متصور اشتك بكري وبروا يعني اشتك نبي بمنيتها بس اما لخيالها يا واعي لو واقعها اشتك نيه وبثي مباشر راسته وخوشتك بكري وبروا لا اشتك دمنيتها اشتخد مني توا اگر لو لحظه بثك راسه وخوبه لا لعالمي خارجه وجوده نبي لعالمي خارجه انا داخلي كاميرا كيا يعني اشتغني انا ضني دز بي او رسمك دركيتو به ني تدلوا بلان دواي واخو بردسته او للسي دي كا او للفلاشك للميموري كا للهارديك خارجي هارديسك داخليه اتواني بردسي يا اخي بردسته والله تعالى اعلم اما خلاصه يقول بالي درسي امروا كاتك تعود درس ذاته إن شاء الله زيادة لخدمتنا أقصدك وهداية من الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.